قلته يتكلم عليه انتهت الأقوال. وقوله تعالى قبل أن يرتد إليك طرفك، قال نعم هذا كلام على إرتداد الطرف. طيب شو قول؟ نعم. قال سعيد بن جبير يعني يعني من قبل أن يرجع إليك أقصى من ترى، وهو أن يصل إليك من كان منك على مد بصرك. قال قتادة قبل أن يأتيك الشخص من مد البصر. وقال مجاهد يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خاسئا. وقال وهب تمد عينيك فلا ينتهي طرفك إلى مداه حتى أمثله بين يديك. كانت من التعب ما جاءت هذه من التعب ما فلما رآه القرطبي إذا كان الأقوال هذه ولا في زيادة لألوسي تكلم عليها ولا في زيادة نقل أقوال ما في زيادة ها؟ يعني لوسي جوزي في ذلك الذي عنده علم الكتاب. ثم قال يعني ذكر كمان قرطبي أكثر من فسيان لأنه آصف. طيب شو طيب شوف قال الذي عنده الكتاب عندنا في تفسير رجل قال الذي عنده من الكتاب قيل هو رجل عالم صالح يقال له آصف بن برخياء كان يعرف اسم الله الأعظم. قيل بدأ قال أكثر المفسرين قال أكثر المفسرين قال نكروا لها عرشها قفعة قال هذا إن شاء الله يوم الثلاثة إن شاء الله سيكون الدرس إن شاء الله في المساء سنة أبي داود وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم. ثلاثاء نكمل النمل حسن ثلاثاء نكمل السورة ماشي إن شاء الله الثلاثة حتى تكون السورة وفق الله جميع طاعته سبحانه الله وبحمده.